الحب صعيب مليها بقيم واللي يعشق حبابي طوشيب الحب صعيب مليها طبيب واللي يعشق حبابي طوشيب أنا يا رضيت جربت وقاسيت واليوم انت انتداني حبيت أنا يا رضيت جربت وقاسيت واليوم عشقها ليل ويرضى وشيب الحب صعيب مليها طبيب واللي عشقها حبابي يرضى وشيب الحب صعيب مليها طبيب واللي يعشقها كريم يرضى وشيب الحب صعيب مليها طبيب واللي يعشقها حبابي يرضى وشيب عشق ديفان ويرضى ويشيب الحب صعيب مليها طبيب واللي عشق احبابي يرضى ويشيب يا ليلي واللي يعشق احبابي يا طوشيب.